الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الأعلى سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وآيتها 19 آية. الأعلى هو الله الذي هو أعلى من كل عال، واسمه الأعلى وصفاته أعلى الصفات، علو الذات وعلو القهر سبحانه وتعالى. سورة الأعلى من أوائل ما قرأ أو ما قرأ من السور على أهل المدينة في حديث البراء رضي الله عنه، قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، من أوائل السور. والنبي صلى الله عليه وسلم حث معاذ لما كان يطلب الناس في الصلاة أن يصلي بأواسط المفصل من السور، وذكر منها سورة سبح اسم ربك الأعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، ولكن في الصبح كان يقرأ بأطول من ذلك، وكان يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وفي الجمعة أيضا سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أيضا يقرأ بهما في الصلاتين، دليل معنى كبير انه يقرأ السورة في المجامع والمحافل ويكرر في جمعة في عيدين. في هذه السورة ومعانيها في القرآن وفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. سورة الأعلى بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن وتيسير الشريعة وسائر أمره، ليذكر الخلق ويبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. سورة الأعلى تسبيح الله وذكره والانشغال بالآخرة عن الدنيا هو سبيل الفلاح، طريق المستقيم الموصل للسعادة الأبدية، عراقة الدعوة ووحدة الرسالة. مقسمة إلى أربع أقسام: تسبيح الخالق المقدر الهادي وتوحيده سبحانه وتعالى من 1-5، إثبات الوحي وحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره وأمره بتبليغه من 6-10، أقسام الناس في قبول التذكرة والموعظة ومصيره من 11-20، عراقة الدعوة ووحدة الرسالة من 18-19. القسم الأول تسبيح الخالق المقدر الهادي عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح نزه اسم ربك عما لا يليق به، الصاحبة والولد والشريك والمثيل، سبح اسم ربك الأعلى، اسمه من أسماء الله تعالى الأعلى، يشتمل على إثبات صفة العلو لله تعالى، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق كل المخلوقات فسوى، سوى كل مخلوق في أحسن الهيئات، وسوى بينها في الإحكام والإتقان، والذي قدر فهدى، قدر ما شاء من الخلائق أجناسا وأنواعا وصفات، فهدى كل مخلوق إلى ما قدره من خير وشر وإلى ما يناسبه ويوائمه. والذي أخرج المرعى سبحانه وتعالى، جمع لصنوف النباتات والزروع وما ترعاه، الذي أخرج المرعى وما ترعاه الدواب، فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله بعد الخضرة غثاء أحوى جافا هشيما أسود يابسا. ثم جاء إثبات الوحي وحفظه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتيسيره وأمره أو أمره بتبليغه من آية 16: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سنقرئك القرآن ونجمعه في صدرك فلا تنسى ما تقرأه. فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على ألا تنساه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه، ينسخه من صدره يمحوه. إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، لا يخفى عليه شيء من ذلك. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك أي ونوفقك لليسرى، الشريعة السهلة وهي الإسلام، فنشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر، ونيسرك لليسرى، هنوفقك للإسلام، والإسلام ده دين يسر، نيسر لك تلقي أعباء رسالة، نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، أفعال الخير وأقواله. هذا كله مما وعد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع، أو نفعها لبعض وعدم النفع لبعض آخر، فخص بالتذكير من يرجى منه التذكر، هذا معنى آخر. يبقى فذكر إن نفعت الذكرى، بعض الناس فسرتها قالوا يعني إن نفعت الذكرى إن كنت ترتجي بالتذكير هذا خيرا ممن تذكره أو تذكره، ولكن هذا المعنى أراه مرجوحا مردودا، لأن الإنسان يذكر هذا وذاك لأنه لا يدري من الذي يهتدي وما الأثر الذي يترتب على هذه الدعوة، هذا شيء مجهول. أي نعم له فقه، ولكن الأصل أننا ندعو نفعت الذكرى أو لم تنفع لا تدري. فذكر إن نفعت الذكرى، وهي نافعة في كل حال، نافعة لك أنت مبلغ هذا والداعي إليه، ونافعة لغيرك إذ تكون السبيل لهم للرجوع عما هم فيه والاهتداء إلى الحق. ثم بين أقسام الناس في قبول التذكرة والموعظة وما مصيرهم، فقال سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سيذكر ويتعظ بالمواعظ من يخشى، من يخاف الله، لأنه الذي ينتفع بالموعظة على الحقيقة. ويتجنبها، يتجنب الذكرى والاتعاظ فيتركها جانبا ويتجنبها ولا يلتفت إليها، الأشقى الشقي المعاند الذي لا يخشى ربه، وهو الكافر الذي كتب الله شقاوته أزلا بخلوده في النار. ثم بين مصير المعرضين وفلاح المؤمنين، قال: الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يدخل ويقاسي النار الكبرى، نار جهنم، يعاني حرها، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب، ولا يحيا حياة هنيئة طيبة كريمة، بل يعذب في النار. هؤلاء هم الخاسرون المعرضون. قال: قد أفلح من تزكى، فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، وأفلح من تزكى، من تطهر بالإيمان من الشرك والمعاصي، من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، من زكى ماله. كلمة تزكى دي كلمة شاملة لزكاة القلب وطهارة القلب من الشرك والمعاصي، طهارة أخلاقيات الإنسان وسلوكياته من الرذيلة، فيتبع ما يوحى إليه من ربه. وتزكى يعني أخرج زكاة مال، وذكر اسم ربه أي وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر، الذكر المطلق والمقيد وأذكار الصلاة وأذكار الموظفة في الأوقات المختلفة وقراءة القرآن والمعروف والنهي عن المنكر. ذكر اسم ربه، تعلم الشرع وجلس مجالس العلم، ذكر اسم ربه، فصلى الصلوات الخمس وغيرها، يؤكد على أمر الصلاة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمون وتفضلون الحياة الدنيا على الآخرة مع ما بينهما من التفاوت العظيم. والآخرة المجتمعة على الجنة بما فيها من النعيم المقيم، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وما فيها من متع ولذات وأبقى، فنعيمها لا ينقطع أبدا. والعاقل ما يؤثر الفاني على الباقي أبدا، يختار الشيء الذي يبقى. ثم بيّن عراقة هذه الدعوة وحدة الرسالة فقال: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الصحف يعني الكتب. إن هذا الذي أخبرتم به من فلاح وإفلاح من تزكى، وكون الآخرة خير وأبقى، وكون الآخرة خير وأبقى، لفي الصحف الأولى المنزلة قبل القرآن، صحف إبراهيم، كتب نزغ إبراهيم، الصحف نزغ إبراهيم وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. بهذا نكون قد تخينا من سورة الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.